أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي

هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ربنا ولا تحمل علينا